مش كل مطلوباته امر ظاهري عينك تقع عليه، ده في مطلوبات مستتره. فهب انك اكرهت قالبا، اكرهت قالبه قدامك المد ده اللي بتشوفه، اتستطيع ان تكره قلبا؟ والله يريد ايه، قوالب ولا قلوب؟ يريد قلوب. يبقى الاكراه ما ينفعش في قضيه الدين، بس الناس ما تسحبش الاكراه في غير موضوعه ولا مجاله. يجي واحد مثلا ما بيصليش، واحد ينهار ويصلي، يقول لك يا اخي لا اكراه في الدين. افهموا الفرق ايه، هو بيقول لا اكراه في الدين، واحد تيجي تقول له صلي يقول لك لا ما فيش اكراه، نقول له ده غلط، استدلال خاطئ. ليه؟ لا اكراه في الدين اي في القضيه العقديه الاولى. لكن اللي قال لي انا مسلم وجه في قضيه العقيده وامن ثم يخلي حكما من احكام الاسلام وهو محكوم على الاسلام، يبقى لازم ننتقم منه بقى. انت حر ان تدخل الى الاسلام او لا تدخل، انما ان دخلت الاسلام فحافظ على حدود الاسلام ولا تكسر. ان سرقت نقطع ايدك، شربت خمر نجلدك، زنيت نرجمك او نجلدك. الله. لكن الاصل ما نكرهكش عليه، لكن اذا دخلت عندي في الاصل ما تبقاش محسوب عليا بقى. ما يقولش المسلم بيعمل كذا وكذا، فان راى واحد مسلما يسرق ما يقولش الاسلام بيسرق، لكن ان راه بيعاقب وايده بتنقطع يبقى مجرم ولا مش مجرم؟ مجرم. يبقى اذا الاكراه الممنوع ان تكره على اصل الدين، انما فرعيات الدين حين تؤمن انا اكره عليها واضرب على ايدي. مثل الواقع في حدود الله والقائم عليه كمثل قوم استهموا على ايه سفينه، فاصاب بعضهم ايه اعلاها وبعضهم اصاب اسفلها، فكان الذين في اسفلها اذا ارادوا الماء صعدوا الى ايه اعلى عشان يجيبوا الميه، ما هو يطلع للدور السطح عشان يرمي الدلو ويجيب. ما كانش طبعا دلوقتي دورات المياه والبتاع والعمليه بقى المنظمه دي، فقالوا ده احنا بنتعب الناس وبنتعب انفسنا نطلع على السطح ونرمي الدلو والناس اللي فوق يتأزم واحنا مش عارف ايه، ما نخرق خارق كده والميه تجيلنا. فلو انهم تركوهم يخرقوا الخرق لهلكوا وهلكوا جميعا، مش بس اللي خرق الخرق، ولو انهم اخذوا على يدهم لنجوا ونجوا جميعا. يبقى الاكراه في الدين ممنوع على اصل الدين، لكن اذا تدين ولا نؤمن باله ومؤمن بالرسول نقول له التزم، عرفت فالزم، ان خدشت حكم من الاحكام نعفك. طب ودي مش تبقى صعب شوية؟ أما قال لك لا ده اشد من كده، اقول له ان ارتديت على الاسلام نقتلك. واحد يقول ايه الوحشية دي، امال ايه ما فيش اكراه في الدين؟ ده اقول له قبل ما يؤمن لما يعرف انه ان امن وارتد حينقتل يبقى ما يامنش الا بقى ايه الا بيقين. يبقى الشرط للدين لا على الدين. الشرط لمين؟ للدين، لانه معناه انه بيقول لك اربع لا تدخل على الدين الا وانت متيقن ان اوامر الدين فوق شهواتك، واعرف انك ان دخلت على الدين وبعدين تخليت عنه هنقتلك. تبقى دي انت بتصعبها عليه ولا بتصعبها؟ ده انت بتصعبها عليه علشان ما يدخلش الدين الا ايه الا وهو واثق انه نعمل حاجه من دي. يبقى دي محكوم امر للدين ولا ضد الدين؟ امر للدين. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. الرجس اللي هو العذاب والذنب اللي هو الرجس كل ده على الذين لا يعقلون. قال لك ليه؟ لان قضيه الدين اذا طرحت على العقل بدون هوى يرجح لازم تنتهي الى الايمان. ولذلك القمم الفكرية اللي بتحط الدين دي قضية مدروسة تلتفت لها ايه؟ جات لنا بسهولة كده، لان ما دام عايز تدرس المسائل وعايب قالك دين ما يشفيش غلتك الا الايه؟ الا الاسلام. انما اللي واخد دين كده يعني انا وجدنا اباءنا وخلاص والمسألة كده بزيلي بقى سهلة. القمم الفكرية بتجيلنا منين؟ ما بتجيلناش برؤية المسلمين، وإلا لو أن واقع المسلمين حكم على هؤلاء الناس كانوا ما يجوش خالص. إنما هم بينظروا لمين؟